الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. بعد مرور عام عن اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله، تطرح الأسئلة حول الحكم على فترة رئاسته القصيرة وكيفية إدارته لدولة لم ترضخ أجهزتها يوما لسلطته، ولم تتوقف فيها المؤامرات والدسائس وافتعال الأزمات لتعطيل مسيرة الثورة، وختمت بانقلاب دموي راح ضحيته الآلاف من المصريين. فكيف ينظر المؤرخون لفترة رئاسته؟ وما الذي أنجزه مرسي أو تمكن من إنجازه؟ وهل أثبتت تجربته بأن التعويل على تأييد شعبي أمام قوة غاشمة وطغيان عسكر هو ضرب من الخيال ترفضه واقعية السياسة؟ وهل أدرك الشعب المصري بعد مرور هذه السنوات من حكم العسكر حجم خسارته؟ بل هل أدركت الشعوب العربية ما كانت تسده مصر الثورة بإشغالها شياطين العسكر عن نفث سمومهم كأداة لدول محور الشر؟ ليست مصر هي الوحيدة التي تعاني من الانقلابيين، بل جارتها ليبيا من أكبر المتضررين منذ مجيء السفاح السيسي. ولذا نحتاج إلى قراءة واعية لمرحلة مرسي وفيما أصاب ومتى أخطأ وما له وما عليه. نحاور في هذه الحلقة الأستاذ الباحث محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بالأستاذ محمد. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد الهامي. حياكم الله شيخ عبد الله، بارك الله فيكم. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. في ذكرى اغتيال الشهيد محمد مرسي، ربما نطرح السؤال الرئيسي كتمهيد لهذه الحلقة، وهو لماذا يغتال القادة؟ ما هو المعيار الذي يجعل أو يجعل بعض القيادات تشكل خطرا على العدو وبعضها يمكن التعايش معه لسنوات بل عشرات السنوات؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتم نصركم. فالانتصار في كل ساحة ثورية هو انتصار لكل الساحات الثورية، ويعني إخفاق الثورة المضادة في كل ساحة هو إخفاق لعموم محور الشر، سواء محور الشر العربي أو محور الشر في العالم. أما بالنسبة لسؤالك شيخنا الكريم، فالآن مسألة اغتيال القيادات أو مسألة التخلص من القيادات صارت علما يعني ينتج فيه كثير من الكتب والدراسات والأوراق البحثية، وهو بمثابة فرع ضمن العلوم الأمنية ويدرس في أجهزة المخابرات. وبعض هذه الكتب صار الآن منشورا، ويعني وصل الحديث فيه إلى مرحلة متقدمة قد لا يعني قد يندهش لها من لا يتابع مثل هذه الملفات. فالآن عملية اغتيال القيادة لها حساباتها، فهناك حسابات تقول هذا الرجل إلى أي قدر يؤثر في الحركة التي يترأسها أو في المجال الذي يعمل فيه وفي الدائرة التي يكون فيها، اغتياله ماذا يترتب عليه، هل قد يترتب عليه تصعيد قيادة هي أخرى هي أشد منه أو تتميز عنه بأمور أخرى، أم أن اغتياله سيساوي انهيار المجال الذي يتحرك فيه. يعني هناك العديد من الأشياء، الحسابات التي لا يمكن الآن حتى أن نتكلم فيها في هذه العجالة، ولكن أقول إن الأمور وصلت إلى ما يشبه المعادلات الرياضية والعوامل التي يفكر فيها قادة الأجهزة الأمنية قبل أن يتخذون قرارهم بالاغتيال. ويعني هذا الأمر متاح، وهناك دراسة مؤخرا صدرت بعنوان قطع رأس القيادة، هذه تتحدث عن متى يكون الاغتيال مفيدا ومؤثرا. وهناك أيضا كتاب إسرائيلي خرج بعنوان انهض واقتله أولا، وهذا كتاب يعني صادر عن المخابرات الإسرائيلية، عن أحد الكوادر المخابرات الإسرائيلية، وهو يتحدث في هذا المعنى أيضا. لكن الخلاصة إذا نحن يعني نريد التبسيط هنا لعموم الناس، الخلاصة إنه القادة الذين يستهدفون بالاغتيال هم الذين يمتلكون أن يحركوا الجماهير ويحركوا الأتباع. هذه هي هذا هو العنوان الأكبر. فأما إذا كان قيادة فكرية علمية ولكن لا يملك أن يحول كلامه من فكر إلى عمل، فهذا يمكن أن يترك حتى يموت من القهر والكمد، أو حتى يموت من الصراخ، حتى يموت حين يأتيه أجله. أما وكذلك إذا وجد يعني إذا قسمنا المسألة إلى عقل وعمل، إلى رأس وذراع أو رأس ومخلب، فإذا اجتمع هنا يكون القائد مهددا بالاغتيال. إذا كان له من العلم والفكر والرؤية ما يمكنه تحويله إلى عمل، هذا هو القائد الذي يمثل خطورة. فإذا انفصل هذان، انفصل، صار لدينا قيادة تملك الأفكار ولا تملك العمل، أو صار لدينا مهندسين ومنفذين وعلماء ولكنهم لا يمتلكون الرؤية، فهؤلاء غير مهددين بالاغتيال. نعم. على الأقل في عموم الأحوال. نعم. طيب، لكن أستاذ محمد، هنا أليس اغتيال القادة يجعل منهم رموزا وشهداء، وبالتالي ربما يعطي أيضا اغتيالهم دفعة للأتباع، وهذا ربما حصل لكثير من القيادات؟ صحيح، ولكن هذا أيضا داخل في الحسابات، داخل في حسابات الاغتيال. فبداية يجب أن يعني إذا لبست العقلية الأمنية، بداية يجب أن يتعطل العمل، يجب أن تتعطل قدرة هذا القائد على العمل وعلى التنفيذ، حتى لو أنه سيصير شهيدا ورمزا وبطلا. فإذا أمكن أن تتعطل قدرته مع أسره لاغتياله، فيكون هذا هو الأفضل. يعني الإمكانية الأولوية الأولى لكي ينتهي الخطر المتوقع من هذا القائد، هذه الأولوية الأولى، سواء كان رمزا أو لم يكن رمزا. فإذا استطعنا أن نعطله من خلال الأسر فيكون هذا أفضل، لأنه الواقع أنه الأسر الطويل والخضوع للتعذيب عادة ما ينهار فيها. نعم. القادة. نعم. طيب، لذلك هم لا يلجؤون للقتل طالما كان الأسر ممكن. طيب، لو وضعنا هذا في عملية اغتيال الشهيد الرئيس محمد مرسي، يعني ما الذي يشكله محمد مرسي من خطر على النظام وهو قابع في سجنه لا حول له ولا قوة؟ نعم، بداية يعني يجب أن نكون للدقة العلمية وللأمانة العلمية، نحن لا نستطيع أن نجزم بأنه اغتيل. يعني هو توفي بالإهمال الطبي، وهذا نوع من أنواع القتل. نعم. يعني الإهمال الطبي هو من القتل، لكن ليست لا يسمى أو لا يقع تحت مسمى الاغتيال الذي نتكلم فيه الآن. نعم. الذي هو يعني التخلص من القادة، ولذلك هم كانوا يملكون أن يقتلونه في اليوم الأول. نعم. يعني مع الانقلاب كانوا يملكون أن يقتلونه في اليوم الأول، ولكن أسره الطويل، يعني الرئيس مرسي رحمه الله كان ممن ضرب مثلا في الصلابة والثبات باستمراره على موقفه خلال هذا الأسر الطويل، رغم أنه كان معروضا عليه أن يتنحى وأن يخرج حتى خارج مصر بشكل أفضل، وبما يعني يتيح له بأن يقضي بقية عمره في يسر، ولكنه رفض كل هذا واختار أن يظل متمسكا بالثورة وأن يكون علما عليها. فهذه ملحوظة في البداية لكي يعني نفرق بين أنهم حين أمكنهم الأسر لم يذهبوا إلى القتل، ولكن لو أنه لم يمكنهم أسره في البداية لكان خيار قتله منذ اللحظة الأولى هو الخيار المطروح. ثم وفاته داخل السجن هذه وفاة لا نستطيع أن نجزم بأنها كانت اغتيالا. هذا يعني هذا من جهة الترتيب. ولكن الرئيس مرسي بطبيعة الحال يعني قد تمثلت فيه الثورة، وهذا أمر يعني ساقه الله إليه، لم يكن هو بإرادته ولا كان هو بإرادة أي أحد، لأن الرئيس مرسي كان المرشح البديل لجماعة الإخوان المسلمين، وقد أزيح من قبله الشيخ حازم أبو إسماعيل والمهندس خيرت الشاطر، وصعد هو إلى أن يكون الممثل لهذه الثورة. وكذلك البرلمان قد تم حله بقرار من السلطة العسكرية، ومنع إعادته بقرار من السلطة القضائية في عهد الرئيس مرسي، فبالتالي لم يعد ثمة من يمثل الثورة إلا الرئيس مرسي. ولو اختار الرئيس مرسي أن يتخلى عن الثورة في اللحظة الأولى للانقلاب أو قبيلها لما بقي معنى للثورة. يعني الحقيقة أن وقفة الرجل وهو رجل واحد هي الوقفة التي ساهمت في بقاء الثورة سنينا في الشوارع، وساهمت في بقاء الحق حقا والباطل باطلا. يعني لو أنه تنازل لكان السيسي الآن يتمتع بشرعية كاملة، لأنه لا يوجد أحد يعني صاحب الثورة أو صاحب المنصب، هو تنازل كما فعل حسني مبارك. نعم، إذن هو ربما هذا الآن لخصت فائدة ثبات السيد الرئيس مرسي على وعدم التنازل للانقلابيين. وربما هذا أيضا هذا السؤال يطرح، يعني الآن بهذا الانقلاب خسر محمد مرسي كل شيء، فبالتالي ما فائدة هذا الرفض؟ وربما نستخلص منه قضية الحفاظ على الشرعية وعلى جدوى الثورة متمثلة في شخصه. هل هكذا تريد أن تقول؟ نعم صحيح. لا. صحيح، ما كسبه المصريون والمسلمون والعرب من صمود الرئيس مرسي هو أمر في ساحة المعاني والأفكار، لم يعني ليس وقليل منه في ساحة العمل طبعا، لكن المعنى الأهم هو ما كسبوه في ساحة المعاني والأفكار، أن لا يصير الحق باطلا ولا أن يصير الباطل حقا. لا. وأن يظل مرسي منذ لحظة الانقلاب عليه حتى مات هو الرئيس الشهيد، وهو الرئيس الأسير، وهو الرئيس المعتقل، وهو الذي جرى عليه انقلاب عسكري دموي. وأن يصير السفاح هو زعيم الانقلاب العسكري، وأن يصير هو صاحب المذابح الدموية، وأن يصير هو المنقلب الذي يحاول حتى الآن أن يبرر انقلابه في خطابات كلما عنت له الفرصة. فالمكسب الكبير هو مكسب في ساحة المعاني والأفكار، وإن كان المسألة في ساحة العمل والتنفيذ. طيب لو أعود بك سيد محمد، لو أعود بك إلى في لحظات أو فترة الانتخابات، قرار جماعة الإخوان كان ربما في البداية لا يريدون الترشح لمنصب الرئاسة لحسابات معينة، ثم بعد ذلك تراجعوا عن هذا القرار ورشحوا السيد محمد مرسي. يعني هل هذا القرار برأيك وتقييمك باحث ومؤرخ التاريخ عموما في هذه اللحظات، هل ترى بأن هذا خطأ استراتيجي وقعت فيه جماعة الإخوان، أم هو خطأ في أو قرار صائب في وقته ولكن بعد ذلك ربما لكل حادث حديث؟ هو في الواقع ربما كان قرارهم في اللحظة الأولى التي يعني قرارهم هذا بعدم الترشح للرئاسة اتخذوه يوم 10 فبراير 2011، أي قبل أن يسقط حسني مبارك. وهم اتخذوا هذا القرار لمحاولة تسهيل القرار الدولي الذي قد يساند بقاء حسني مبارك خوفا من مجيء الإسلاميين. فهم اتخذوا هذا القرار لتسهيل إسقاط نظام مبارك، ويعني أرادوا أن يعطوا بعض الطمأنة للعالم والمجتمع الدولي بأنهم لن يرشحوا أحدا للرئاسة ولن ينافسوا أيضا على أغلبية البرلمان. فيعني قرارهم في ذلك الوقت ربما نتجادل حوله، ولكن فيه وجاهة كبيرة، يعني له حظ من الرأي والنظر. أما الذي حصل بعد ذلك فهو يعني مشكلة الإخوان ومشكلة التيار الإسلامي الإصلاحي بشكل عام، أنه كان في ذلك الوقت على الأقل يتعلق بالصورة البراقة للمجتمع الدولي والقانون الدولي ويعني الديمقراطية التي تريدها الدول، ويعني تدري أنت هذه المعاني حين تتمكن من النفوس فإنه يصير يعني تتشربها النفوس وتصير قناعات. ولكن الذي حصل بعد ذلك هو أن الإخوان على الحقيقة خيروا بين القصر والقبر. يعني الفترة الانتقالية التي هي منذ بداية سقوط حسني مبارك وحتى انتخاب الرئيس مرسي، هذه في الحقيقة كان خياراً، الخيار المطروح أمام الإخوان المسلمين وأمام الإسلاميين عامة هو إما القصر وإما القبر. وتم هذا على مراحل. فالمرحلة الأولى أن البرلمان حين يعني هم نظموا الانتخابات بحيث تكون بالقائمة، بحيث تكون بالقائمة، بنظام القائمة لا بالنظام الفردي، وأرادوا أن يجعلوها بنظام القائمة لاعتقادهم وتصورهم أن الإسلاميين إنما ينجحون برموزهم الفردية. فقالوا لو أننا صنعنا انتخابات على نوع القائمة فإن هناك الليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين واليساريين وهكذا، فهؤلاء الناس لا تعرفهم أفرادا ولكن ربما تنحاز إليهم أفكارا. فلما صنعوا هذا كسروا تعهد الإخوان بأن ينافسوا فقط على ثلث البرلمان. طبيعة الانتخابات بالقائمة أن تنافس على كل المقاعد، هذا طبيعة النظام. وظهر لهم السلفيون، يعني الذين لم ينتخبوا الإخوان المسلمين انتخبوا السلفيين ولم ينتخبوا العلمانيين، فلذلك ساد المشهد، مشهد البرلمان، السمت الإسلامي جميعا، وصار الإسلاميون يمثلون ثلثي البرلمان، رغم أنه لو أنها أتيحت بالقائمة الفردية لم يكونوا ليجاوزوا ثلث البرلمان وحده طبقا لتعهدهم السابق. ثم وجدوا أن السلطة العسكرية لا تجعل للبرلمان أي صلاحيات، فالبرلمان مهما أراد أن يرفض الحكومة، الحكومة باقية بقرار رئيس المجلس العسكري. حاولوا أن يشكلوا حكومة، فرئيس المجلس العسكري يقول إن النظام المصري نظام رئاسي وليس برلماني، وبالتالي مهما كانت الأغلبية في البرلمان فأنا يحق لي أن أشكل حكومة من الأقلية. فهم صاروا، يعني صار البرلمان بلا صلاحيات، لا هم قادرين على تشكيل حكومة، ولا هم قادرين حتى على إسقاط حكومة، ولا قادرين على محاسبة حكومة. فبالتالي وحين دخلوا في مفاوضات مع المجلس العسكري، المجلس العسكري قال لهم هناك 10 وزارات سيادية، هذه سنشكلها نحن وأنتم لكم الوزارات الخدمية. فبالتالي صار يعني آلت الثورة كلها إلا لا شيء، يعني آلت الثورة كلها إلى أن فلان يكون وزير الري، فلان يكون وزير المواصلات، فلان يكون وزير الزراعة، ولكن السياسة والتعليم والاقتصاد والمالية والخارجية والدفاع والداخلية، كل هذه الوزارات السيادية التي تتشكل بها الدولة ويتشكل بها النظام لم يعد مطروحا على الإسلاميين. فلذلك اضطر الإخوان إلى أن يفكروا في الترشح للرئاسة، خصوصا بعد أن ظهر من المرشحين للرئاسة رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، ووزير الطيران السابق، ورئيس آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق، وكلاهما كان قد كشر عن أنيابهما للإخوان المسلمين. فبالتالي كان الخيار حقيقة بين القصر والقبر، بين أن يتقدموا للرئاسة وبين أن يعودوا مرة أخرى للسجون والمعتقلات، وأن تصير الثورة كأنها بلا مكاسب على الإطلاق. وبالتالي هنا دخلوا أو فكروا في الدخول إلى الرئاسة، فهو كان قرارا اضطراريا. وأنا أكاد أجزم أنهم لو لم يضطروا، ولو أنهم وجدوا نوعا من التحول الديمقراطي الحقيقي، لما كانوا سينافسون على الرئاسة. كما أنهم حاولوا عرض يعني منصب الرئاسة على كثير من الشخصيات التوافقية التي يدعمونها ولا تكون منهم، ولكن لم يكن أحد من أولئك مستعدا أن يحمل هذه التركة الثقيلة، فبالتالي لم يكن أمامهم إلا أن يخوضوا بأنفسهم هذا المعترك. طيب لو نأتي إلى فترة حكم محمد مرسي رحمه الله، يعني برأيك ما هي المساهمة الرئيسية أو الإضافة التي قدمها الرئيس مرسي بتقلده للرئاسة، سواء على المستوى السياسي العربي أو لتجربة الإسلاميين، ونقول أيضا لثورة يناير؟ الحقيقة إنه وصول الرئيس مرسي إلى منصب الرئاسة كان لحظة فارقة في التاريخ الحديث للعالم الإسلامي، لأنه يكاد لا يكون ثمة رئيس منتخب حقيقي يعني جاء على ظهر ثورة في عموم العالم الإسلامي. يعني حتى النماذج الأخرى مثل تركيا أو مثل ماليزيا أو غيرها اختلط فيها الصعود من داخل أروقة النظام والتفاهم مع القوى الدولية بالانتخابات الشعبية. أما الرئيس الذي نجزم أنه لم يكن متفاهما دوليا ولم تكن يعني جاء على ظهر ثورة، فإنما هو كان الرئيس محمد مرسي فقط. فهي كانت لحظة فارقة من أنه هذه الأمة لأول مرة تستطيع أن تحكم نفسها وتستطيع أن يتسلم رئاستها من كان واحدا منها بالفعل. وكانت لهذه آثار عظيمة، لا يعني كل الشعوب العربية وكل الشعوب الإسلامية ذاقت حلاوتها. وأنا شخصيا يعني قابلت كثيرا حتى من التركستان في الصين، ومن مسلمين في أدغال إفريقيا، ومن أقليات إسلامية في أوروبا وفي شرق أوروبا، وكلهم تحدث عن تغير السياسات في بلدانهم لمجرد أن الرئيس مرسي قد فاز. يعني مجرد فوز الرئيس مرسي في مصر أعطى إشارة للعديد من الدول أنهم يجب أن يحسنوا من أوضاع الأقليات الإسلامية تلقائيا بدون أن يتدخل مرسي الذي لم يكن قد يعني جلس بعد على مكتب الرئاسة. فثم المواقف التي أخذها الرئيس مرسي طوال فترة رئاسته، حتى وإن كانت مواقف سياسية فقط، مثل موقفه من الثورة الليبية والثورة السورية وغزة، حرب غزة، ومواقفه من يعني خطابه في الأمم المتحدة وخطابه في قمة عدم الانحياز التي كانت في إيران، والرجل الذي ينزل بين الناس ويصلي مع الناس والناس يقتربون منه، الرجل الذي يعرف الجميع أنه ليس متهما بفساد مالي ولن يرث من السلطة مكاسب شخصية له، ولا يزال يقيم في بيته، وزوجته كأمهاتنا وأخواتنا، يعني ليس من الطبقة الاستعمارية التي فرضت علينا منذ قرنين من الزمان. هذه الطبقة المنفصلة عن الناس التي تعيش حياة غير حياتهم، ويسكنون بيوتا غير بيوتهم، ويشربون الخمور في مجتمع لا يشرب الخمور، ويرتدون أزياء لا يرتدونها. يعني أن تجد الشعوب واحدا منها قد صار صاحب القرار فيها، فهذا يعني هذا كان منبع أمل رهيب، حتى عاد به، عاد من أجله كثير من العقول المهاجرة في بلاد الشرق والغرب لكي يساهموا في هذه النهضة، بعدما أيقنوا وشعروا أن الدولة تعود إليهم وأنها قد صارت معبرة عنهم. فأنا لا أتصور، يعني لا أعرف ولا أتصور أن شعبا من الشعوب العربية والإسلامية لم يتق إلى هذه اللحظة ولم يتمتع بفترة حكم الرئيس مرسي القصيرة، على رغم ما يعني لم يكن بيده من الإمكانات ما هو يستطيع أن يكون به صاحب الأمر والقرار فعلا. فكانت لحظة فارقة، كانت لحظة فارقة، كانت حلما حلما مرة في الخيال، ويعني كأنه قبضة من ريح الشمال كما يقولون. طيب لكن لعلي أقتبس من أحد مقالاتك حول ذكرى وفاة السيد الرئيس محمد مرسي، قلت في وصف حالة مرسي بأنه قد كان مثالا في الإخلاص لها، أي للسلطة، وإن لم يكن مثالا في استثمارها والحفاظ عليها. هذه العبارة ربما معبرة، يعني ما برأيك ما هي أوجه القصور عند الرئيس مرسي، أو ما هي الأخطاء الكبرى التي وقع فيها أثناء رئاسته؟ الخطأ الأكبر للرئيس مرسي رحمه الله هو خطأ عموم الحركات الإصلاحية الإسلامية، وهذه الحركات الإصلاحية الإسلامية هي حركات جرى محاكمتها ونصب محاكم التفتيش الفكرية لها عبر عقود. يعني الإسلاميون منذ عقود، رغم أنهم بين السجون والمعتقلات، إلا أنك تجد الصحافي حين يسأل، ومركز الأبحاث حين يسأل، والإعلام حين يسأل، كلهم يقولون ما مدى إيمانكم بالديمقراطية؟ ما كيف ستتعاملون مع الأقليات؟ هل ستؤمنون بالديمقراطية حقا ولن تهيمنوا على الدولة؟ هل ستتركون الحكم إذا اختار الشعب غيركم؟ وهذه الأسئلة الخيالية التي هي أصلا غير مطروحة على أرض الواقع، ولكنها ساهمت في يعني تدجين الحركة الإسلامية، وساهمت في الخراب الفكري للحركة الإسلامية، حتى صار كثير من الناس يعتقد أن مجرد الاختيار الشعبي وحده كاف لكي يتسلم الرئيس منصب الحكم. على كل حال، فالرئيس مرسي حين جاء كان يريد أن يثبت هذا، كان يريد أن يثبت أن الحركة الإسلامية لا تهتم بالهيمنة على الدولة، ولا تحفل بأخوانة الدولة، ولن تجري تغييرات عظيمة وعميقة في الدولة، ولن تهدد المختلفين معها فكريا، وستمارس قدرا غير مسبوق من الحرية والديمقراطية وترك حرية التعبير. وبالتالي الحقيقة يعني في الواقع هذه الفكرة هي ما جعلت الرئيس مرسي لا يقبض على زمام السلطة ولا يحافظ على الثورة. أراد أن يقدم نموذجا في أن الحركة الإسلامية وطنية لأعداء الوطنية، يعني الخونة الذين يتبعون الخارج ويأخذون معوناتهم من الخارج، والخونة الذين يمولون من الخارج في الصحافة والإعلام، هؤلاء كانوا يمارسون دور الوطنية على الحركة الإسلامية التي هي بين السجون والمعتقلات، والتي لم يدافع عن الأوطان أحد مثلما دافعت. فهو أراد أن يثبت أنه وطني وأنهم حركة إصلاحية وأنهم لا يحبون الضرر لأحد وأنهم سيسمحون بكافة الحقوق والحريات، فبالتالي لم يستطع أن يتعامل مع السلطة كما ينبغي لرئيس جاء على ظهر ثورة ويجب عليه الحفاظ عليها. فهذا هو الخطأ الكبير، هذا هو الخطأ الكبير، هذه اليد المرتعشة، هذا التردد، ها يعني هذا الإيمان بالمنهج الإصلاحي وترك المنهج الثوري، إلى الحد الذي صار فيه الرئيس هو أضعف شيء في الدولة. الصحفي حين لا يجد ما يكتبه يكتب في سب مرسي، العاطل حين لا يجد ما يفعله يتظاهر عند بيت مرسي، الرجل الذي يعني وقع في مشكلة مع زوجته يقول منك لله يا مرسي. وصار الرئيس هو الجانب الأضعف، صار قصر الرئاسة هو المكان الأضعف الذي يتظاهر عنده من لا يجد إلا أن يتظاهر، بينما لا يجرؤ أحدهم أن يتجه إلى وزارة الدفاع أو إلى وزارة الداخلية مثلا. فبالتالي والقوة هي الحكم، يعني هذا إذا تركنا التخريفات والأفكار الفارغة التي امتلأت بها العقول، القوة هي الحكم والهيبة من أركان الحكم، ولا بد للحاكم أن يكون ذا هيبة، ولا بد أن يكون تكون كلمته مسموعة، وإلا فماذا يعني أن يحكم؟ ماذا يعني أن يحكم إذا لم يكن قادرا على إنفاذ قوله وقراره؟ ماذا يعني أن يحكم إذا لم تكن الدولة منصاعة له ويعني تخضع لأوامره وتوجيهاته؟ لا يكون رئيسا. فبالتالي صار الرئيس متحملا كل المغارم وتتجه إليه كل السهام، وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا. ومع ذلك فالمجالات التي استطاع أن ينصب فيها من كانوا يعني من كانوا من أتباعه من جماعته من أنصاره هي المجالات التي شهدت تطورا كبيرا. يعني الرئيس مرسي الحقيقة كان مثالا في الإخلاص، وهو طبعا وسائر فريقه، وفي العمل للمصلحة العامة، ومن كان مطلعا على بعض التفاصيل والمشروعات كان ما قام به مرسي وفريقه يشبه المعجزة في جانب الاقتصاد وفي جانب إصلاح أحوال الناس، هذا فعليا يشبه المعجزة ولا يعني لا يتسع له الوقت، ويمكن أن نطيل جدا في الحديث عنه. وهذا جانب الحقيقة مهم ويحتاج إلى تفاصيل ربما لا يسمح به وقت الحلقة، ولكن دعنا في الخطوط العريضة. الآن أنت الآن تعتبر أن من الأخطاء الكبيرة هي اتباع سياسة التوافق وإرضاء الخصوم من قبل مرسي. نعم، هذه أيضا من الخرافات المشهورة. لا، مسألة التوافق هذه هو يعني بالأصل إنه السياق الفكري الذي يحدثنا عنه فلاسفة الديمقراطية، أن الديمقراطية هي في نهايتها يعني في التحليل الأخير هي محاولة حل المشكلات بطريقة سلمية، أن من ينتخب من قبل الشعب يترك لكي يمارس حقه في الحكم حتى إذا نجح أو أخفق كان للشعب الفرصة الأخرى لكي يصحح اختياره، ولكي يتم التداول السلمي للسلطة بحيث لا تحدث فوضى أو يحدث استبداد أو يحدث تقاتل عند كل تداول انتقال للسلطة. هذا هو معنى الديمقراطية في النهاية، هو حكم الأغلبية. طيب، أصحابنا في الحالة المصرية وفي سائر الحالات العربية، لأن الديمقراطية في بلادنا هي مسخرة، فكانوا يقولون لا نريد الديمقراطية وإنما نريد التوافق، والتوافق ضد الديمقراطية، لأن التوافق هو أن يمثل الكبير كما يمثل الصغير، وأن تراعى رغبة الصغير كما تراعى رغبة الكبير. وبالتالي تنسف الإرادة الشعبية والاختيار الشعبي مقابل اجتماع عدد محدود من القيادات والنخب السياسية التي تسمى نخب سياسية، والتي هي لا يعني أرضية لها في الشارع ولا لها عمق شعبي، وإنما فرضت علينا من خلال الإعلام أو من خلال الرغبات الدولية. فبالتالي ظهرت خرافة أن إذا توافقت القوى السياسية فإن يعني الحكم يكون أقوى والدولة تكون أقوى. هذه خرافة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني هو حتى من أمثال الناس البسيطة إن المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، فلا بد في النهاية أن يكون صاحب قرار ولا بد أن يحكم صاحب القرار. فمسألة التوافق هذه لا توجد حتى في الدول الغربية، يعني في الدول الغربية لا أحد يطالب الرئيس الفائز، رئيس الحزب الأغلبية الفائز، بأن يجعل في وزارته من الأحزاب المهزومة. هو إن أراد ورأى ورغب لمصلحة فله ذلك، وإن لم يرد فمن حقه أن يحكم بنفسه وبفريقه. طيب استاذ محمد، ربما هناك توافق هذا مسلطا على الرئيس بالمقارنه بالواقع المصري، ربما الموضوع يعني يحتاج الى نظره اخرى من ناحيه ان القوه الحقيقيه والفعليه هي في اجهزه الدوله العسكريه والامنيه، وبالتالي ربما كانت هذه الاجهزه تساير هذه اللعبه الديمقراطيه الى وقت تحين لها الفرصه، وربما قد حانت، يعني بمعنى ان سيد مرسي ربما لم يكن له قدره واستطاعه وهو في حال الضعف الا ان يرضي او يحاول ان يتوافق مع بعض الخصوم السياسيين. شوف، هو أنا يعني أردت القول بأنه كان الخلل الرئيسي هو تصور أن الوصول إلى توافق مع النخب السياسية يساوي التمكن من الحكم باعتبار أننا نجمع أرضية شعبية أكبر، وهذه هي الخرافة. بينما الحقيقة هو أن القوة هي الحكم، وأن أصول الحكم غير موجودة عند هذه النخبة السياسية، وهؤلاء هذه النخبة السياسية ليس لها أي قيمة ولا ينبغي أن ينفق معها مقدار ذرة من وقت، وإنما الحكم الحقيقي متمثل في الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية والجهاز المالي. هذه هي مواضع الحكم. فلو أنه قضى وقته في محاولة حتى التوافق مع هؤلاء لربما نجح، يعني لو أنه قضى وقته في أن يساير هؤلاء وأن يهتم بشراء ولائهم أو في الوصول معهم إلى الحلول الوسطى ربما كان نجح، بينما هو كان مهتما بمسألة الأمور السياسية وكان غائبا عنه مسألة الحكم الحقيقي الذي هو الجيش والدولة، الجيش والشرطة والمخابرات والجهاز المالي. ولا يعني هذا أيضا أن ننفي أنه كانت ثمة مؤامرة من الجهاز العسكري، وهذه المؤامرة التي قادها طبعا عبد الفتاح السيسي مدعوما بالقوى الدولية وبالذات الأمريكية، وهو أوحى إلى مرسي أنه خادمه وأنه أطوع له من عبده. يعني عبد الفتاح السيسي كان يوحي لمرسي بأنه أطوع له من عبده، وكان استخدم عبد الفتاح السيسي سائر ما استطاع من عملائه لإيصال رسائل متعددة لشرائح إخوانية متعددة وفي مستويات تنظيمية متعددة بأنه الشخص المتدين، الشخص الموثوق به. ولذلك يعني حتى حين كان يسأل الرئيس مرسي عن عبد الفتاح السيسي كانت التقارير التي ترد إليه من داخل الإخوان تقارير تؤكد أن هذا الرجل هو رجل إسلامي ومعتدل ومتدين، وهو يتوق ويتشوق إلى المشروع الإسلامي. فيعني العمل الأمني، وطبعا جماعة الإخوان جماعة كبيرة، وكل جماعة كبيرة لابد أن يكون فيها اختراقات، هذا من الطبيعي، فما بالك حين تكون الجماعة يعني معلنة وجماعة إصلاحية. فبالتالي أنا أقول لك أنه عبد الفتاح السيسي استخدم الإمكانيات الاستخبارية في أن يوصل لمرسي حتى من داخل جماعته ومن داخل أطيافه أنه الشخص المناسب. ثم كان سلوك عبد الفتاح السيسي مع مرسي هو سلوك الخادم الذي هو أطوع له من عبده بالفعل. فلذلك اطمأن له مرسي، يعني وهذا يعني قدر متيقن عندي، يعني مرسي استفاق على أن عبد الفتاح السيسي يخادعه في لحظات أخيرة في وقت متأخر بعدما يعني كانت الأمور قد أفلتت، ولكن بلغته بعض التحذيرات ربما من بعض الجهات أنه أن عبد الفتاح السيسي سيغدر به. بلغته بعض التحذيرات يقينا، ولكن نعم. هذا الجزء لن نستطيع أن نعرفه على وجه اليقين نعم. بعد وفاة الرئيس مرسي نعم. يعني أنا أعرف أنه بلغته تحذيرات منذ، أو يعني أنا أستطيع أن أؤكد أن ثمة تحذيرات وصلت من شهر يناير 2012 وهناك تأكيدات بأنها تحذيرات وصلته على مستويات رئاسية في شهر مارس وإبريل 2012. إذن نحن أمامنا عدد يعني 3 شهور أو 4 شهور هي التي وصلته فيها التحذيرات المؤكدة، ولكن ماذا فعل فيها الحقيقة أنا لا أدري. لكن أنا شخصيا يعني التقيت بعدد من قيادات الإخوان في ذلك الوقت، وكانوا لا يزالون يثقون في السيسي ثقة كبيرة وثقة عمياء الحقيقة لا. كانوا يثقون فيه ثقة عمياء، رغم أن حتى أفراد من داخل الجماعة رأوا وشاهدوا بشكل مؤكد وبعثوا إلى قصر الرئاسة وإلى أعضاء في قيادات الإخوان، بعثوا إليهم وثائق مكتوبة وأحيانا مقاطع مصورة تتحدث عن المؤامرة على مرسي، وهذا كان قبل الانقلاب عليه بشهر أو بشهر ونصف. نعم. ولكن كيف كان تعامله هو معها لست أدري، لأني أرجع وأقول أن كثيرا من يعني كثيرا من هذه القيادات كان عبد الفتاح السيسي معنيا ومهتما بأن يسيطر عليها وأن يصور لها صورة له تخالف الواقع. يعني صناع القرار داخل الجماعة الذين يتشكل عندهم القرار، هؤلاء كانوا موضع عناية خاصة من عبد الفتاح السيسي. إذن يمكن أن نقول أن السيسي ومن وراء السيسي استخدم جماعة الإخوان للتغرير بمرسي بتزكية السيسي. لكن لو أيضا نعود لتقييم مرحلة مرسي، ربما أستاذ محمد لا ننسى كثرة الأزمات المفتعلة في فترة رئاساته القصيرة أيضا كانت عائق كبير في لفترة نعم قبل. وهذا ما كان ينبغي أن يكون نذيرا ومحذرا من أن عبد الفتاح السيسي يمارس دوره التخريبي. يعني يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. يعني ماذا فعل الرئيس مرسي بما يعطيه عبد الفتاح السيسي من الإخلاص ومن إبداء الخضوع والمهانة التي كان يبديها بين يديه، بينما الأجهزة تتحرك في إفشاله. ففي النهاية وبالمناسبة حتى لو لم تكن هناك أزمات فإن الإعلام كان يصطنعها. يعني كثيرا ما كان الأمر يعني مشكلة عادية مثلا أو مشكلة بسيطة أو لا تكون مشكلة بالأساس، ولكن يخترع الإعلام، يخترع صحفي ما أزمة ثم تتسلط عليها بقية وسائل الإعلام بالتركيز والتضخيم والتأليف حتى تصير أزمة وهي لم تكن أصلا. فالمسألة هنا تتعلق بسلوك أجهزة أكثر من كونها أزمات حقيقية. طيب رأيك في قضية أن هناك أصلا انطباع معين عند فئة كبيرة من الشعب المصري ربما استغله الخصوم، خصوم مرسي، وشحنوا في هذه الفئة بحيث تزيد من عداوتها لمرسي. يعني الآن مثلا قطاع الشرطة، يعني مع أن مرسي قام برفع الرواتب ولكن مع ذلك يسخطون عليه ويشتمونه. ولن يوجد حاكم تجمع عليه الفئات، فبالتالي طبيعة الحكم هو أن يزاوج الحاكم بين الرغبة والرهبة وبين الحزم والحلم، هذه طبيعة الأمور. فمن استطاع أن يأتي بالحزم، أن يأتي به بالحلم والرغبة كان خيرا، ومن لم يستطع أن يأتي به استعمل معه القوة والشدة والهيبة. هذا هو الأمر الطبيعي. إذا كان الأنبياء قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فما بالك بمن ليسوا أنبياء؟ وإذا كان من هو كأبي بكر وعمر قد اضطر أن يحارب وأن يعزل وأن يعاقب ويحاسب ويقيم الحدود، فكيف بمن ليس في مثل مقام أبي بكر وعمر وبمن لم يكن في زمن الصحابة؟ فبالتالي حتى لو وجدت هذه الفئات بالفعل فإنه كان يمكن أن يتعامل معهم إما بالشدة أو باستبدالهم. والرئيس مرسي أحد المشكلات العميقة التي هي فرع مما ذكرناه هو أنه كان لا يريد أن يمس أجهزة الدولة، فبالتالي خانته هذه الأجهزة. يعني الرئيس مرسي كان يستطيع من خلال أتباعه ومن خلال الإسلاميين جميعا ومن خلال محبيه وأنصاره أن يستبدل جهاز الشرطة باللجان الشعبية، وبمجرد يعني في لحظة من اللحظات حين قيل هذا التهديد عاد جهاز الشرطة للعمل وترك تكاسله الأول، لأنه يعرف أنه إذا يعني أمسكت البلاد بلجان شعبية فلن تخضع للشرطة ولن تخضع هذه للجيش. كذلك الحرس الجمهوري مثلا، كيف يمكن للرئيس مرسي أن يأمن وهو بين أعدائه وهم الحرس الجمهوري الذين هم قطعة من الجيش؟ كان يستطيع أن يتخذ حرسا من خلال أتباعه وأنصاره كما فعلت سائر الثورات. يعني ما نحكيه الآن ليس عبقرية ولا اختراعا ولا فكرة جديدة، كل ثورة ناجحة استعانت بأتباعها وأنصارها في تكوين الأجهزة الأمنية وفي تكوين الأجهزة العسكرية، ولم تسمح لأعدائها بالبقاء فيها. ولذلك الانقلاب على الرئيس مرسي كان انقلابا كوميديا، انقلابا مضحكا، انقلابا لم يخدش فيه أحد من أعدائه. كيف يكون هذا يعني؟ نعم. طيب، لكن ضحى كثير من أتباعه بصمودهم في ميادين وثباتهم وعدم رضوخهم للتهديدات. نعم، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعرفوا ماذا يفعلوا. كان لديهم صلابة الثبات وصمود الثبات، ولم يكن لديهم شجاعة الإقدام. لا أقول ليست لم يعني نزعت منهم الشجاعة، لا، بل أقول لم يعرفوا كيف يقدمون. وهنا نتذكر الفارق بين يعني من خبر فكرة الدولة، يعني أردوغان مثلا أتيح له دقيقتان من شاشة موبايل في ليلة الانقلاب وجه فيها الشعب إلى أن ينزل ويتصدى للدبابات التي في الشوارع. هذا توجيه بسيط، الناس يريدون أن يعرفوا ماذا يفعلون. وأنا شخصيا شاهد على الانقلابين، يعني أنا بنفسي شاهد عيان على الانقلابين. فالانقلاب الأول لم يعرف الناس الذين في الشارع ماذا يفعلوا، وهم يستمعون خطابا طويلا استمر لمدة ساعة، لم يعرفوا ماذا يفعلوا. وإن كانوا استنتجوا منه شيئا فقد استنتجوا منه حافظوا على الجيش، بينما أردوغان أمر شعبه بالتصدي والمواجهة لهذا الجيش، ولم يقل لهم هذا جيشنا وبنيناه بعرقنا. لا، حين يكون الجيش ضد الأمة فهو عدو لها، وهذا ما حدث. لا. نزل الناس وتوجهوا ويعني حاربوا ذلك الجيش حتى كسروا هذا الانقلاب. فهنا طيب، ربما هذه فكرة وضحت سيد محمد، لكن اسمح لي بهذا السؤال، ربما يطرح في مثل هذه الأحوال من التقييم والنقد، يقول لك أنك ربما تتحدث الآن بعد مرور سنوات وليس من هو في قلب المعمعة ويواجه تلك القوى كمن هو خلف المكتب وينتقد وربما يلاحظ. يعني أنا أستطيع أن أدافع عن نفسي فأقول إن هذا الكلام كتبته من قبل أن يتولى مرسي الرئاسة وفي أثناء رئاسة مرسي وبعد الانقلاب بأيام. أنا أستطيع أن أدافع عن نفسي وأقول هذا، ولكن دعنا من الأمر الشخصي. ليكن أنني لم أكتشف هذا إلا بعد سنوات. نحن نريد أن نعرف الحق من الباطل، نريد أن نعرف الطريق الصحيح من الطريق الخطأ. يعني ليس الآن وقت المحاكمات الشخصية لمن يقول رأيه، إنما رأيه يقاس هل هو كلام حق أم كلام باطل. وإلا فكل جدالنا الآن لن يعيد مرسي إلى الحياة ولن يمكن تجنب الانقلاب العسكري، لكن يجب أن نبصر كيف يمكن التصدي للانقلابات العسكرية وكيف تنجح الانقلابات العسكرية. فالمسألة هنا ليست متعلقة بأن أثبت يعني وجهة نظري، والحمد لله أنا أرشيف مقالاتي وكتاباتي مفتوح، ويمكن لمن شاء أن يتأكد ويتوثق من هذا. سيد محمد، ربما الانقلاب الحقيقة في مصر وتمكن السيسي منه فتح باب شر عريض على الأمة العربية وخاصة جارتها، والآن كما نرى في ليبيا مثلا. فيعني دور مصر كنظام في الثورة المضادة، هل هذا ترى بأنه بالفعل يعني كان يؤكد مدى حجم خسارة الشعوب العربية وخسارة الثورات لفترة حكم مرسي؟ هو طبعا نحن مهما تكلمنا في هذا الأمر فلعله صار من المعلوم من الواقع بالضرورة. يعني مصر لظروف كثيرة تاريخية واجتماعية وسكانية وثقافية وسياسية، صارت أهم بلد عربي. وأنا أقول هذا ليس باعتباري مصري، والله أنا أتمنى أن تنجح الثورة في ليبيا وتنجح الثورة في الجزائر وفي السودان وفي كل ناحية، لكن حين ننظر من علن فيجب أن نعرف أن قوة العالم الإسلامي موجودة في النهاية في عدد من مراكز القوة. فأهم مراكز القوة هي مصر، أهم مراكز القوة، إلى جوارها طبعا السعودية، إلى جوارها تركيا، ويعني ولا أريد أن أستفيض الآن، وطبعا كانت العراق من القوة المهمة وسوريا بقدر أقل، لكن المهم في النهاية أنه الذي يحدث في مصر مؤثر بطبيعته على العالم العربي. هذا لم يحدث الآن فقط، وإنما هذا حدث يعني منذ ذلك الوقت. يعني نحن إذا عدنا 100 سنة إلى الوراء أو عدنا 200 سنة إلى الوراء، لو وجدنا أن بداية التغيير في العالم الإسلامي وبداية دخول الاحتلال إلى قلب العالم الإسلامي بدأ في مصر، بداية دخول العلمنة إلى العالم الإسلامي بدأت في مصر من عصر محمد علي، المعارك الفكرية بين العلمانيين والإسلاميين كانت في مصر. يعني حين الآن تستدعي معركة الدولة في الإسلام تتكلم عن علي عبد الرازق، تستدعي معركة تحرير المرأة تتكلم عن قاسم أمين، تستدعي معركة الاشتراكية تستدعي عبد الناصر، معركة الليبرالية تستدعي أيام الوفد. يعني إذا نظرت إلى المعارك الفكرية والمعارك السياسية حتى في التاريخ ستجدها قد انطلقت من مصر. حتى الخلافة الإسلامية حين سقطت من تركيا كانت مصر مؤهلة لأن تكون هي المقر البديل للخلافة الإسلامية. فبالتالي حين تحدث ثورة في مصر فكان هذا يؤثر على عموم الناس. حدث هذا في العشرينات وحدث هذا في الخمسينات، يعني الثورة المصرية مثلا 1919 تبعتها ثورة في العراق 1920، تبعتها ثورة في الشام 1921، حين حصل انقلاب عسكري مثلا في سوريا، 3 انقلابات عسكرية في سوريا سنة 49 و50، ولكن لم يتأثر العالم العربي بالانقلابات العسكرية إلا حين حصل الانقلاب العسكري في مصر سنة 1952. ونفس الكلام يمكن أن نتكلم فيه في مرحلة 2011، يعني تونس بدأت بالثورة ولكن لم يستجب لها من عموم العالم العربي إلا مصر، لكن حين نجحت الثورة في مصر اندلعت مباشرة في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا. فبالتالي يعني لظروف وعوامل اجتماعية كثيرة مصر من أهم الدول، ولو أن للأمة خليفة واحد أو لو أن لها مجلس يفكر في قضاياها الكبرى لكان هذا المجلس معنيا أشد العناية بقضية الثورة المصرية حتى الآن. الآن إذا تغير النظام في مصر سيتغير الوضع في ليبيا بتلقائية، سيتغير الوضع في غزة بتلقائية، سيتغير الوضع في السودان بتلقائية. فالحقيقة أن مصر هي كعقدة ومفصل مهم يؤثر على ما عدا. ويعني مسألة نجاح الثورة المصرية هو نجاح لكل العالم الإسلامي، ومسألة إخفاق الثورة المصرية كذلك كان إخفاقا لكل العالم الإسلامي. ونحن نرى حين كان الرئيس مرسي موجودا كيف استطاعت غزة أن تنتعش سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وكذلك الثورة السورية، وكذلك كان الوضع في ليبيا. ولكن بعد أن جاء عبد الفتاح السيسي تعرضت غزة لأشد محنة منذ أن تحررت، وكذلك انظر ماذا حصل في سوريا وماذا حصل في ليبيا. يعني حفتر لم يكن ليكون موجودا ولا قائما ولا قادرا على أن يخوض هذه الحرب دون الدعم والإسناد المصري، ومصر ليس فقط دعمته وأسندته بالرجال والتدريب، وإنما كانت ممرا عبرت عليه الأموال الخليجية والمعدات والتسليح الخليجي. فلو كان الرئيس مرسي موجودا ما كان يمكن لمثل حفتر أن يثير كل هذه الفوضى ولا أن يرتكب كل هذه المذابح. لا. في النهاية يعني مسألة مصر مسألة في غاية الأهمية، وكما قلت لك لو أن للبلاد لو أن الأمة الإسلامية خليفة أو أن لها مجلس شورى لكانت القضية المصرية ستكون أول أولويات. ومن هنا نهتم بهذه الفترة المهمة بعد الثورات العربية في تاريخ فترة حكم الشهيد محمد مرسي رحمه الله، وربما هذا جزء من الإعلام أن يرسخ هذه المعاني في قلوب الناس و تبقى ذكرى مهمة. نشكرك شكرا جزيلا السيد محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، نشكرك على هذه الإضافات، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.